يقول السائل: هل يجوز أن يدعى للوالدين في الصلاة المفروضة؟ الأولى للمصلي صلاة النافلة وصلاة الفريضة أن يحرص على الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يأتي به له أن يدعو بما شاء، له أو لنفسه أو لأحد من المسلمين في الفريضة وفي النافلة. ولكن إذا كان الإنسان مع الإمام فإنه لا ينبغي له أن يتأخر عن متابعة الإمام من أجل الدعاء، مثل ما نشاهد عند بعض الناس، تجده يصلي مع الإمام ويسجد ويحرص على أن يدعو الله في السجود، فيقوم الإمام ويقرأ الفاتحة أو أكثرها أو ربما قرأ معها شيئا، وهذا الرجل ساجد يدعو الله عز وجل. نقول هذا ليس بصواب، لأنك إذا كنت مع الإمام فإنك مأمور باتباعه، لقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. أما الإنسان الذي يصلي وحده فله أن يطول ما شاء في الفريضة وفي النافلة، وله أن يدعو بما شاء لنفسه ولغيره من المسلمين.